Book 2 62 62 طرح الأسئلة 1 Klausimai 1 يتعلم يدرس يذاكر Mokytis هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ Ar mokiniai daug mokosi? لا، إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. Ne, jie mokosi mažai. يسأل Klausti هل تسأل المعلمة مرارا؟ Ar jūs dažnai klausite mokytojo? لا لا أسأله مرارا. Ne, aš jau klausiu nedažnai. يجيب Atsakyti أجب من فضلك Prašau atsakyti. أنا أجيب Aš atsakau. يشتغل Dirbti هل هو يشتغل حاليا؟ Ar jis dabar dirba? نعم، هو يشتغل حاليا. Taip, jis dabar dirba. يأتي Ateiti هل ستأتون؟ Ar ateisite? نعم، سنأتي حالا. Taip, mes tuo ateisime. يسكن Gyventi هل تسكن في برلين؟ Ar jūs gyvenate Berlyne? نعم, أنا أسكن في برلين. Taip, aš gyvenu Berlyne.